في نفس القصة كون النبي عليه الصلاة والسلام يشهد لها بالإيمان، ويأتي الخلف أو على الأصح الخلف، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، وكل من يأتي بعد الأولين ويخلفهم في شر وصفهم خلف ليس بخلف، ولبذة الخلف فيه تساهل، وإلا هؤلاء وصفهم أنهم خلف. ويأتي الخلف فيقول أين غير جائزة، والجواب لأنه في السماء أشد، إنكار صريح لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى، فهو يدعي أنه ربهم ويسمي رب العالمين إله موسى وهو إلههم جميعا، لكن قال للقوم ما علمت لكم من إله غيري، فاستخفهم فأطاعوه. لذلك يقول موسى يدعي أنا ربه في السماء، أريد أن أطلع إلى السماء بالسلم لأكذب موسى. لذلك يقول الشارح تعليقا على هذا فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني. هل أحد من الجهمية أثبت العلو؟ لم يثبت. أقربهم الأشاعرة كلهم نفوا، سواء كان تحت متسترين تحت التأويل أو باسم النفي. الصرحاء منهم نفوا نفيا كالمعتزلة، والأشاعرة تستر باسم التأويل يجب تأويلها بالقهر والسلطان. ومن أثبته فهو موسوي محمدي، وهم أتباع السلف. السلف هو أتباعهم، السلف الأول من الصحابة والتابعين، والسلفيون المعاصرون التابعون لهم، لأن لفظة السلف كما تقدم إما أن تعتبرها باعتبار تاريخي وهم الصحابة والتابعون، أو باعتبار الاعتقاد وهم كل من نهج منهج الكتاب والسنة. إخباره صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج، يأتي إلى موسى فموسى ينصحه بأن يرجع إلى ربه فيطلب التخفيف، فيرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المكان الذي خاطبه الله فيه، إلى مكانه أي إلى مكان الرسول، المكان الذي كان فيه عندما خاطبه الله وأوجب الله عليه 50 صلاة. يرجع إلى هذا المكان فيطلب التخفيف فيخفف عنه، بعد التخفيف ثم يرجع إلى موسى وموسى ينصحه مرة أخرى فيرجع. هذا التردد دليل على إثبات العلو، إثبات علو الله تعالى بأنه فوق ذلك المكان، وليس الله في مكان. والعجب كل العجب، القوم يقولون هو في كل مكان، ونحن نقول فوق جميع الأمكنة، مع ذلك يتصف أو يصفون من ينفي المكان ويثبت العلو بأنه مشبه ومجسم وجاعل لله تعالى في مكان، فينسون أنفسهم أو يتناسون وهم القائلون في كل مكان. من أولى الناس بالتشبيه أنه مشبه؟ من يقول إنه في كل مكان لأنه شبه بالمخلوقات الموجودة في كل مكان، في السماء، في الأرض، تحت تخوم الأرض، في كل شيء، شيء لا يليق بالله تعالى، ومع ذلك يرمون بدائهم غيرهم، رمتني بدائها وسلتي، الله المستعان. فيصعد إلى ربه، المراد إلى ربه، إلى المكان الذي سمع فيه كلام ربه، لأنه صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان خوطب فسمع كلام الله ولم يره على الأصح، يرجع إلى ذلك المكان فيطلب التخفيف ثم ينزل. ولا ينبغي أن يتبادر إلى الذهن بأن الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان، الله فوق جميع الأمكنة، ولكن قد يقرب إليه من شاء من عباده كما شاء، وقد يقرب هو سبحانه ويدنو من بعض عباده كيف شاء، على الكيفية التي لا نعلمها ولا نحاول علم ذلك، لأنه علم طوي عنا. الثامن عشر، النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة، أحاديث الرؤية وصفها أهل العلم أنها بلغت حد التواتر اللفظي. وإذا أردت أن تحقق المسألة ارجع إلى أحد الأرواح، إلى بلاد الأفراح، للعلامة ابن القيم رحمه الله. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، كرؤية القمر وكرؤية الشمس. ما معنى هذا التشبيه؟ تشبيه الرؤيا بالرؤية، الرؤية ليست صفة الله، ليست من صفات الله، من صفات العباد. رؤيتهم القمر والشمس من صفاتهم، ورؤيتهم لرب العالمين من صفاتهم. إذا شبهت صفتهم بصفتهم ليس في ذلك تشبيه رب العالمين لا بالشمس ولا بالقمر، وهو لا يشبه شيء ولا يشبهه شيء، لكن تحصل للعباد رؤية واضحة حقيقية، كما أن رؤيتهم للقمر رؤية حقيقية وواضحة لا يحصل فيه ازدحام ولا تضرر، كذلك تقع للعباد المؤمنين بالرؤية، تقع لهم رؤيتهم لرب العالمين بطريقة واضحة لا لبس فيها ولا غموض ولا زحام، رؤيا حقيقية. هذا معنى الحديث. فلا يرونه إلا من فوقهم كما يخافونه من فوقهم، ويعلمون أنه فوقهم كذلك يرفعون أبصارهم ويرونه من فوقهم سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ استطع لهم نور، إلى آخر هذا الحديث، تقدم غير مرة وحكم عليه من الناحية الصناعية أنه ضعيف، ولكن تقدم أن قلنا إنه صحيح من حيث المعنى، تشهد له أدلة من الكتاب والسنة. ثم قال الشارح: ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، لذلك بادرت المعتزلة إلى إنكار الرؤية، لأنهم ينكرون العلو، جمعوا بين إنكار الرؤية وإنكار العلو. ولهذا طرد الجهمية الشقين، أي إنكار الرؤية وإنكار العلو. هذه الجهمية الصريحة، وهناك جهمية متلونة، جهمية تحاول أن تثبت رؤية من غير مقابلة. من هؤلاء؟ الأشاعرة. لفظة الجهمية في اصطلاح السلف تطلق على كل من ينكر صفة ولو صفة واحدة، أي على من لا يثبت الصفة إثباتا حقيقيا. لذلك هذا الوصف أحيانا يجر ذيله على الأشاعرة، والأشاعرة لم يصرحوا بإنكار الرؤية، يؤمنون بالرؤية لكن بطريقة واصطلاح خاص بهم لم يسبقوا إليه، قالوا يرى من غير مقابلة، كأنهم بشطارة يريد أن يجمعوا بين نفي العلو وإثبات الرؤية، بينما لا يمكن الجمع بينهما، أي الجمع بين إنكار العلو وإثبات الرؤية غير ممكن بطريقة معقولة إلا بتكلف. لذلك المعتزلة لم يتكلفوا، لما أنكروا العلو أنكروا الرؤية، والأشاعرة أولوا نصوص العلو ولم يثبتوا العلو الحقيقي لله تعالى، ومع ذلك حاولوا أن يثبتوا الرؤية بطريقتهم الخاصة بغير مقابلة، وهذا شيء لا يتم. خير لهم أن ينضموا إلى أحد المعسكرين ولا مناص، نعم، يعني إما مع المثبتين العلو والرؤية صراحة، وإما مع المنكرين العلو والرؤية صراحة، ليريحوا خصومهم ولا يتعبوهم. كل الجهات، يمكن هذا مذهب من مذاهبهم وهو أضل من المذهب الأول، إيه كلما يتأخر كلما يضيق. وصدق أهل السنة بالأمرين العلو والرؤية. المراد بأهل السنة المتبعون لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مهما تأخر بهم الزمن، لأنهم متبعون لأهل السنة الأولين السلف الأول. وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لذلك قلنا خير لهم أن ينضموا إلى أحد المعسكرين. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها، لأنه ذكر الآن تحت كل نوع عدة أدلة، وإن كان أحيانا يذكر دليلا واحدا، لبلغت نحو 1000 دليل. فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله عقلا، طالما نزل يعني وقف موقف المناظر عليه أن يجيب على كل دليل، وليستطيع وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك لا عن كل ذلك، بل لا يستطيع أن يجيب عن دليل واحد إلا بتكلف. أما بطريقة معقولة يقبلها الخصم لا. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا، فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال: قد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق 7 سماواته. قلت: فإن قال إنه على العرش ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. وزاد غيره: لأن الله في أعلى عليين وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. انتهى.